ناتي الآن إلى الغنائم. الغنائم أيها الإخوة الكرام لها نوعان. أول مسألة في الباب أنواع الغنيمة، قال وهي نوعان. ما هما النوعان؟ النوع الأول الأرض، والثاني سائر الأموال. الأرض كيف يتصرف فيها؟ كيف تقسم؟ نقول الإمام مخير فيها بين خيارين: الأول قسمها على الغانمين، والثاني وقفها على المسلمين. قال المؤلف: أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين. إذا قسمها للغانمين، يعني مثلا فتحوا منطقة صغيرة خلاص، فقال الإمام هذه المنطقة مخطط، ها كل واحد من الغانمين يأخذ سهم يطلع له فيها قطعة أرض 300 متر، هذا معنى قسمها إيش على الغانمين. الصورة الثانية وقفة على المسلمين، هذا إذا فتحوا بلد مثلا بيقسمها على الغانمين على لا الأكثر، الذي عليه أكثر عمل الخلفاء والصحابة في الفتوحات هو إيش وقفها على المسلمين. قال فيخير بين قسمها ووقفها للمسلمين. كيف توقف على المسلمين؟ يعني هذه أصلها لا يتصرف فيه ولا ينقل فيه الملك، وأما غلتها التي تأتي منها فإنها تكون خراج، يؤخذ عليها خراج مستمر يدفع في كل سنة، يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، يعني أجرة خلاص، وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين. طيب ما وقفه الأئمة من ذلك؟ يعني عمر رضي الله عنه لمن فتح أرض السواد الشام ومصر والعراق أوقفها، هل يجوز أن نغيرها نقول لا خلاص نلغي ما فعله؟ قالك لا، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. ليش ما يباع؟ لأنه وقف، الوقف لا يباع. النوع الثاني من الغنائم بقية الأموال، سيارات، فلوس، أسلحة إلى آخره، فماذا يصنع بها؟ قال فهي لمن شهد الواقعة. هذا الشرط الأول، أن يكون قد شهد الواقعة. أما شخص ما جاء، وسيأتي الآن بعد ذلك أن واحد جاء وصل بعد انتهاء الحرب، هو جزاه الله خير اجتهد وأراد أن يلحق بالغزو، لكنه ما وصل إليهم إلا بعد الواقعة، هل شهد الواقعة؟ لا، سيأتي أنه ليس له سهم. الثاني أن يكون ممن يمكنه القتال ويستعد له وإن لم يباشره. قال وممن يمكنه القتال ويستعد له، من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل. كيف التجار؟ في واحد يسمع غزوة المسلمين طالعين، عدد الجيش 100,000، يقول خليني أطلع خلاص، ومعه بضائع وأغراض، يعرف أنه في الجيش يحتاجون مويات وعصيرات، جايب معاه ما شاء الله البضائع ليفتح بقالة في الغزو، خرج معهم للجهاد. هو مستعد إذا احتاجوا إليه يقاتل ولا لا؟ جاهز مستعد تمام. فهذا يأخذ معهم سهم من الغنيمة ولا ما يأخذ؟ يأخذ سهما من الغنيمة سواء قاتل أو لم يقاتل، يكفي أنه مستعد إيش للقتال. قال على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، فإن كان فارسا فله 3 أسهم، وإن كان رجلا فله سهم، وإن كان عبدا أو كافرا فإنه إيش لا يعطى، وإنما يرضخ، لا يعطى سهما وإنما يرضخ له. قال ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. يعني يتصور مثلا أن يعتق العبد خلاص، أن يعتق العبد بعد انتهاء الوقعة خلاص، فهذا لا يؤثر، لا يعتبر ما بعد ذلك ولا يعتبر ما قبل ذلك. فإن كان مسلما، فإن كان عبدا قبل وأعتق في المعركة فشهد المعركة حرا، فالذي كان قبل ذلك إيش لا يعتبر. إذن المعتبر حالة شهوده للوقعة على الصفة التي شهد فيها الوقعة. قال ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره. إنسان جاء عاجز عن القتال لا يستحق. ليش؟ لتخلف أي شرط الثاني وهو ممن يمكنه القتال، هذا عاجز واضح لا يمكنه القتال لمرض أو غيره. ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مددنا وغيره. إيش الشرط اللي اختل؟ أنه لم يشهد الوقعة، واضح؟ فهذا لم يشهد الوقعة، وذاك ليس ممن يمكنه القتال، فلا يستحقان من الغنيمة سهمان. طيب، هنا مسألة تتعلق باشتراك السرايا مع الجيش والعكس. الإمام قد يرسل سرية، الجيش موجود في المعسكر، يقول يا المجموعة الفلانية روحوا للمكان الفلاني، خلاص. طيب راحوا للمكان الفلاني فغنموا، هل يختصون بالغنيمة ولا يدخلوها مع غنيمة الجيش؟ لا يختصون بها. قال ويشارك، قال ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. يعني هذا الرجل مثلا أرسله الأمير جاسوس للمكان الفلاني أو لحراسة مكان معين، فهو ما كان موجود وقت الحرب لكنه خرج لإيش؟ لخدمة الجيش ولمصلحته، فهذا يشارك يسهم له. طيب كذلك السرايا، قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. أرسل سرية قالوا روحوا للمكان الفلاني، فراحوا جابوا 10 ملايين، لا يختصون بها، يشاركون فيها الجيش. طيب هم لما راحوا الجيش غنم يشاركونه؟ نعم يشاركون. هذا قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، هذا معنى المسألة. طيب جمعنا الغنيمة اللي أخذتها السرية الفلاني واللي جابها الجيش واجتمعت الغنيمة، والسلب الفلان قتل قتيلا فله فله، جاب الخيول اللي قتل القتيل، جاب الخيل اللي معه والسلاح وكذا، ماذا نصنع الآن في هذه الغنيمة؟ كيف نتصرف فيها؟ ماذا يصنع فيها الإمام؟ طبعا أول خطوة قال يبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. أول شيء هذه الغنيمة تحتاج، قد تحتاج إلى مستودع، قد تحتاج بعض الأشياء إلى ثلاجات، قد تحتاج بعض الأشياء إلى حراسة وحفظ، قد تحتاج تكاليف شحن ونقل. هذه التكاليف تخرج أولا من الغنيمة. من فين ندفع التكاليف هذه؟ من نفس الغنيمة. فهذا أول شيء مؤنة حفظ الغنيمة ونحو ذلك. الشيء الثاني الأسلاب والأجعال، من قتل قتيلا فله سلبه، نعطي القاتل السلب والأجعال لأصحابه اللي قالها المصنف في باب الأنفال، من فعل كذا فله كذا، نعطيها لأصحابه. بعد ذلك نطلع خمس الغنيمة، الباقي يخمس، يقسم 5 أسهم. افرض مثلا عندنا 5 ملايين، طلع 1,000,000 منها، هذه الخمس. باقي ايش؟ 4 الأخماس. ها طيب بقي 4 الأخماس، إذن 5 و4 أخماس، عندنا 5,000,000 و4 ملايين. المليون هذه التي هي الخمس ماذا يصنع فيها؟ أيضا تخمس. كيف تخمس؟ قال سهم لله تعالى ولرسوله يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، يصرف في السلاح وفي الخيول التي تنفع الغزو وفي سائر مصالح المسلمين، تسوية شوارع، بناء مدارس، يتصرف فيها الإمام بما يتعلق بمصالح المسلمين. هذه كم من المليون؟ 200,000. باقي خمس ثاني، سهم لذوي القربة، خمس الخمس الآن، سهم لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باقي 200,000، نقول يلا هذه لذوي القربة من بني هاشم وبني المطلب تقسم عليه على النحو الذي ذكره المصنف، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يختص بفقيرهم. بعدها 200,000 سهم لليتامى الفقراء، 200,000 هذه تصرف للأيتام بشرط اليتيم الفقير. الرابع سهم للمساكين اللي هم الفقراء المحتاجين، 200,000 توزع على الفقراء. وسهم لأبناء السبيل اللي انقطعوا عن بلدانهم أيضا لهم 200,000 توزع على هذا النحو. الباقي 4 الأخماس سيأتي ذكره بعد قليل. قال بعد ذلك باقي لنا كم الآن في الغنيمة؟ 4 ملايين. قال ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ اللي قلنا في الربع واللي قلنا في الثلث واللي قلنا يأخذون من غير ما دون السهم. قال رحمه الله ثم يقسم الباقي، كم باقي عندنا من 4 ملايين؟ يمكن يبقى لنا مثلا 3 ملايين، الله أعلم. ثم يقسم 3 ملايين للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان. افرض أن عندنا على سبيل المثال هذا الباقي 3 ملايين، وعدد المقاتلين 70 راجل و10 فرسان، 70 راجل وعشر فرسان، كم يصير السهم؟ كم سهم نبغى؟ كم سهم؟ 100 سهم. 70 والعشرة هؤلاء لهم 30 سهم، كل واحد 3 أسهم، صار عندنا 100 سهم. اقسم 3 مليون على كم؟ على 100، يصير 30,000. كل واحد يستلم إيش؟ 30,000. طبعا قد تكون نقود وقد تكون أعيان تقوم على ما ذكر في باب القسمة. هذا ما يتعلق الفرسان 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لا لا، هو يأخذها، يأخذها ويفرس، هي له بس يعني هكذا، سهم له وسهمان لفرسه. طبعا تترتب عليها مسائل مثل ما ذكرنا مثلا في مسألة العبد اللي غزى بفرس سيده، ترتب عليها مثلا الشخص الذي استعار فرسا من غيره، في مسائل قد تتفرع على ذلك. كذلك عندنا وش الدليل؟ قال لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. المسألة التي بعدها وهي الإسهام لبقية الدواب غير الفرس أو حتى الفرس غير العربي. قال لك إذا كان الفرس غير عربي فله سهم واحد، إذن السهمين اللي قلناها للفرس العربي، أما الفرس غير العربي فله سهم واحد ولصاحبه سهم، صار عندنا الفارس له سهمان. وإن كان مع الرجل فرسان، واحد رايح للغزو فرسين، يغزو على الصباح على فرس ويخليه يرتاح ويجي بعد الظهر على فرس ثاني، فيسهم له كم سهم؟ 5 أسهم. فرس كل فرس سهمين وهو 5 أسهم، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولهذا قال ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. إذن الدواب الأخرى مثلا الجمال، الفيلة، الحمير، هذه لا يسهم لدابة غير الخيل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ونأخذ بعض الأسئلة. يقول ما حكم ما الحكم في الأرض المغنومة؟ تكون وقف على المسلمين ولا تقسم على الغانمين، ولا يخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين؟ أي نعم، يخير بين قسمها ووقفها على المسلمين. والتخيير هنا تخيير مصلحة ولا تخيير بحسب رغبة؟ المصلحة دائما، تخيير الإمام، تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. ما حكم تغيير أو بيع ما وقفه الأئمة من الأراضي المغنومة؟ لا يجوز. أي نعم، نقول لا يجوز بيعه ولا تغييره. من شهد الوقعة استحق من الغنيمة إذا كان ممن يمكنه القتال وقاتل، ولا إذا كان ممن يمكنه القتال سواء قاتل أم يقاتل، قاتل أم لم يقاتل، ولا سواء كان ممن يمكنه القتال أم لا؟ الصواب باء، إذا كان ممن يمكنه القتال سواء قاتل أم لا. سهم، نعم، سهم ذوي القربة يصرف في مصالح المسلمين، ولا لفقراء بني هاشم، ولا فقراء بني هاشم وبني المطلب، ولا بني هاشم وبني المطلب؟ جيم ولا دال؟ دال. وقال غنيهم وفقيرهم، قال غنيهم وفقيرهم. يقول ما المقدم في قسمة الغنيمة مما يأتي؟ الرضخ ولا المؤونة، مؤونة الغنيمة ولا الأسلاب ولا خمس خمس الغنيمة؟ مؤونة، لا مؤونة أول شيء، مؤونة الغنيمة. هل يسهم للدواب وما مقدار ذلك؟ يسهم للفرس العربي فقط سهمان، للفرس العربي سهمان وللفرس غير عربي سهم، ولا سهم لغير الخيل، للفرس العربي سهمان والباقي الدواب سهم، يسهم للجميع خمس باء. نعم باء، طبعا في الدائرة في خطأ تطلع فوق شوي. الغنائم نوعان، ما هما وما طريقة قسم كل منهما؟ هاي شيخ أحسنت، الأرض وسائر الأموال، وما طريقة قسم كل منهما؟ الأرض إيش وضعها؟ يخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. وسائر الأموال لمن شهد الوقعة من يمكنه القتال. نعم. وطبعا تقسم على النحو اللي ذكرناه، يقدم أولا مؤونة حفظها وهكذا، ثم الأسلاب، ثم بعد ذلك خمس خمس الغنيمة، ثم الرضخ والنفر، ثم يقسم الباقي. هل يغير أو يباع ما وقفه الأئمة؟ لا يغير ولا يباع. من الذي يسهم له في الغنيمة ومن الذي لا يسهم له؟ من شهد الوقع وأمكنه القتال هذا يسهم له. من لم يشهدها كمن جاء متأخرا لا يسهم له، أو شهده وهو ليس من أهل القتال لمرض أو غيره فهذا لا يسهم له. إذا غنمت بعض سرايا الجيش شيئا فهل يشاركها الجيش وكذلك العكس؟ نعم، يشارك الجيش سرايا فيما غنمت وتشاركه فيما غنمت. ما ترتيب قسمة الغنيمة؟ ذكرناها قبل قليل. هل يسهم للدواب التي يغزى عليها، وما مقدار سهمها إذا كان لها سهم؟ الخيول العربية سهمين، والخيول غير العربية سهم، وسائر الدواب لا يسهم لها. تفضل يا شيخ. خلاص، يعني أنا سألت شيخنا بن عقيل رحمه الله عن هذه المسألة، قلت له الشيخ هل يعطى طيارة مثل الخيل؟ قال يا ولدي أنا من 70 سنة أدرس الفقه، ما حد سألني هذا السؤال ولم يجب. أنا أقول ما أدري، الله أعلم. لا أدري، الله أعلم. نعم، الله أعلم، لا أدري. هي الشيخ بن عثيمين تكلم عنها في الشرح الممتع، لكن على كل حال أقول لا أدري، الله أعلم. ارجعوا إلى الشرح الممتع والغير. قال فصل